الشيح في لكم يا جهال القصة جمع وقعدتنا المزمن فنده واحد زوج جهالها الاسنان بسنتي نسوان أكيات والدي وبعدين النسوان هولي جابوا مدبرة احرشين بين الجهة وبعد اختبطوا واحترشوا وتهارقوا شحكيكم القصة اصبروا اسمعوني كان يا مكان عندنا واحد رد عياله ويزوجها رد عياله هو يزوجها وكان خايف على اولاد من النساء لا تفرقهم من النساء لا تفرقهم قال يا سلام قال والخضر خوفي عليكم من النسوة خوفي عليكم من النسوة يوم نصفك هذا المرجة عاد حلم زينة الإخوة عاد حلم زينة الإخوة كان يا مكان عندنا واحد رد عياله ويزوجه رد عياله ويزوجه وكان خايف على النساء لا تفرقهم من النساء لا تفرقهم من النساء لا تفرقهم قال الكبير للمر الناس لقرات العين زعلان يا لزويدا عشك سايا الذهبية شاي يا أخواني ما رد أخوك الصغير يومي ترفض على حد لحاسبها تدخل على العرض من جهرين وخوك جالس يدلع لو كان يشتي دلعها يجلس بنفسه ويخدمها خلاصة الأمن كل واحد يسمع شكاياته يوميا وتسوية ولا ابنها قد ضرب ابني ابني اخوه هزم شكاية يومية ولا ابنها قد ضرب ابني هزم شكاية يومية الا يا حيرة الله عليكم يا عيال قلبت البيت غارة وكان البيت سالم الا يا خيرة الله عليكم يا عيال قلبت البيت غارة وكان البيت سالم انا راجيك يا بنت وحكمك فوق راسي انا الاكبر وابنك لهذا الفضل ناسي الا يا خيرة الله عليكم يا عيال قلبت البيت غارة وكان البيت سالم أنا وانت عربي وعادك أنت معول جهالك نكدوني وجيت اليوم تكمل أنا صارف معاشي على البيت ما بقيشي واخي خبى معاشك بجيبه ما صرفشي أنا البيت كله قتلته زوجتي فيه وهو نايم معغله ويشتي من يصحي وعادت قبل ساعة رفع صوته علي قلب وجهه وصيح وقال لي ريح حيا أنا قاد صبري ولا حد حاس ما به وانا شامد ايدي اذا تجاهل جابه شامد ايدي على خيابه يا خيرة الله على عيالي قد نكدوني ويضاقي حالي يا خيرة الله على عيالي قد نكدوني ويضاقي حالي كم قد صبرنا على مشاكينا وزبل قلنا احترام الكبير وإن أنت عاقل عطال جاوزتي حدك أنا شعليمة أدبة شابو ما ربك أنا إيه صدقت نفسك رحمة قبالي يا أخي باط الظن يا حسرتي والنكد من هو نارت نارته يبقى على هو أساد يا بهجين اطلع ولا نعود ولا نزيد اخي الصغير شطرحة في القلب جنب الوريد نرجوك يا بسماح الجامع في يدك كل المشاكل تهون اهم شي صحتك اهم شي صحتك اهم شي صحتك اهم شي صحتك نرجوك يا بسماح الجامع في يدك كل المشاكل تهون اهم شي صحتك اهم شي صحتك اهم شي